طيب شوف، في ناس الجمرات حجوا العام الماضي ولا قذفوا، ما حقطوا يعني، وكلوا بسبب الزحمة، عليهم شيء؟ ما وش ما سووا؟ نعم وش سووا؟ أقول يعني وكلوا ناس يحقطون عنهم. هذا غلط، هذا غلط. طيب بنات لسه ما تزوجوا وقالوا ما نقدر يعني بسبب الزحمة. راحوا بالليل وجدوا ساعة. نعم لو راحوا بالليل ايوه كان في ساعة ما في شيء. ايه والله هني. طيب شكرا الله يحييك. على كل حال لا يتعودوا ولا ان شاء الله. الله يحييك.